أحمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فمرحبا بكم، والخطاب يكون بالتذكير، وتدخل الإناث تبعا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، فتدخل المؤمنات في الخطاب سواء كان أمرا أو نهيا. صح ولا ما صح؟ بلى. صح ولا ما صح؟ صح. يبقى الخطاب يكون بالتذكير المذكر، وتدخل الإناث تبعا. صفحة 27 موضوعه صفحة 27 صفحة 27 موضوع علم المنطق. عايزين نسمي الله كده ونصلي على رسول الله، لأن كنت نصحتكم إنه لما يعني ينغلق الأمر. بعد إذن حضرتك، إحنا ما خدناش 21 يا دكتور، يعني ما خدناش من صفحة 20. نعم، يعني من صفحة 20 ما خدناش. إحنا توقفنا على انقسام العلم إلى بديهي وإلى نظري، صح؟ وإن كده؟ يا دكتور. ولو كل ليس كله بديهي وليس كله نظري، بل البعض منه بديهي. لا، إحنا أخذنا يعني توقفنا عند ليس كله بديهي وليس كله نظري. والبعض منه نظري، مش ده قلنا؟ إحنا أخذنا ليس كله بديهي وليس كله نظري، لكن واحد بس اللي يتكلم، واحد يتكلم والباقي يسمع، مش ده اللي إحنا قلناه؟ يعني اخر حاجه ده اللي قلناه، ليس الكل من الكل منهما بديهيا والا لدينا شيء. داخل مدربنا من صفحه 21 هناخد وليس الكل من كل وليس بل البعض من كل منهما بديهيا. طب ممكن تقعد ولا انا اقوم امشي؟ اللي يعجبك، يا اما انت تقعد يا اما انا اقوم امشي. اللي انا فاكره كده يا شيخ اخوانا. طيب خلينا ناخد دي لأنها صعبة ونرجع للتانية لأن دي أهم من اللي فاتت، دي أصعب. خلاص، خلينا ناخد دي ولسه نشاطكم يعني في نشاط، وأكيد نرجع ونخلص ونرجع تاني وتالت، مش مشكلة. ماشي، لأن دي بيسأل فيها دايما خصوصا في الشفوي. فأنا نفسي ولسه ذهنك كده حاضر وصاحي ومش مرهق، وبعد كده نرجع تاني ونقول من اول العلم اما تصوره فقط واما الى اول. انا عايز من غير عقد كده، هنقرا المتن كده ونشوف هل المتن ده صعب. هنقوله البحث الثاني في موضوع المنطق، هذه العنوان. هنبدا الكلام، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، يعني عن أحواله التي يخبر بها عنه. في حاجة اسمها مبتدأ وخبر، بنسميهم عندنا موضوع ومحمول، يعني جملة مكونة من جزئين، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، مش كده؟ كلام سهل خالص اهو. الخبر ده بنحمله على، ولذلك في البلاغة في الثانوي كان يقول المسند والمسند إليه. يبقى عند النحو يقولوا مبتدأ وخبر، عند البلاغة يقولوا مسند ومسند إليه، عند المنطق يقولوا موضوع ومحمود، وكله زي بعض. مبتدأ زيد وعازر خبر، إن قلت زيد عازر من اعتذر. طيب خلينا نرجع تاني. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، عن أحواله التي تلحقه، التي يخبر بها عنه، لما هو هو، هذه واحد، أي لذاته. اثنين، أو لما يساوي، أو ثلاثة، لجزئه. يبقى الخبر ده، الخبر هيكون ايه؟ الخبر هيكون حاجة من الثلاثة دول. العارض، العارض الصفة اللي نخبر بها عن المبتدأ تكون حاجة من الثلاثة دي أو لجزئه. فموضوع المنطق ايه هو؟ المعلومات التصورية والتصديقية، لأن المنطقية يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور، يعني إما أنها توصل مباشرة أو يتوقف، أو حاجة تتوقف إيه؟ هنعرفها بعد شوية إيه هي. طب اديني مثال ككونها اللفظ ده كلي ولا جزئي، ذاتي ولا عرضي، جنس ولا فاصل، ولا عرض ولا عرض عام ولا خاصة. ادي حاجة. ومن حيث انها يتوقف عليها الموصل الى ده الشق الثاني، الى التصديق، اما توقفا قريبا كقضية. التصديق ده عبارة عن ايه؟ عايز اجيب قياس، بجيب قضيتين يلزم منهم نتيجة. يبقى اذا توقفا قريبا ككونها قضية او عكس قضية او نقيض قضية استنبط منها، واما توقفا بعيدا ككونها موضوعات او محمولات. طب ايه رأيك انا عرفت موضوع علم المنطق من غير ما اقرا الشرح؟ من غير ما اقرا الشرح ايه موضوع علم المنطق بقى؟ المعلومات التصورية والتصديقية. بس خلاص. طيب هات الشرح. أقول قد سمعت وعلمت وعرفت أن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه. يعني يعني الوجه أنا عندي علم إيه؟ بيبحث في اللغة العربية، فلاقي ده بيختص بأواخر الكلمات بس، يبقى ده بالجماعة دول بتوع النحو، البنات دول كلهم بتوع متخصصات لغة عربية في النحو فقط، أو في بنية الكلمة كلها، جماعة دول بتوع الصرف، يبقى تميز دول، تميزوا عن دول. إيه اللي خلاني عرفت الفرق ما بين النحو والصرف؟ إن أنا نظرت إلى الموضوع اللي بيشتغلوا فيه، الموضوع اللي بيشتغلوا فيه ده، دول بيبحثوا في آخر الكلمات حيث الإعراب والبناء، ودول بيبحثوا في بنية الكلمة واشتقاقها. كويس؟ طيب خلاص، دول مهندسين كلهم، ده بيشتغل في المباني، مهندس مباني، وده بيشتغل في السيارات، وده في الكهرباء، وده في الباور، في القوة والمحركة يبقى تميز كل فرع من فروع الهندسة لما علمت هم بيدرسوا ايه، الموضوعات ايه اللي بيدرسوها. طيب ما فيش صعوبة لغاية دلوقتي خالص. تاني، ولما كان موضوع المنطق اخص من مطلق الموضوع، والعلم بالخاص مصدوق مسبوق بالعلم بالعام، وجب اولا تعريف مطلق موضوع العلم حتى يحصل أو تحصل معرفة موضوع علم المنطق. إيه ده بقى؟ صعب أوي الكلام ده يا بنات، مش كده؟ الوقت إحنا عايزين نبعت جواب لواحد صاحبي في سوريا، إيه رأيكم؟ مين اللي هنكتب العنوان؟ مين يعرف؟ هكتب كده أهو، هكتب هون اللي صح، سوريا، حلب، حي كذا، شارع كذا، نمرة كذا. هذه الطريقة الأولى. ولا أكتب منزل رقم كذا بشارع كذا بمدينة حالة ببلدة بدولة سوريا، نون اللي صح؟ الأولى ولا الثانية؟ الأول. لا أنا عايز إجماع. دلوقتي واحد هيرد علي الجواب، فهيكتب إيه؟ هيكتب مصر، القاهرة، الدقي، المهندسين، شارع الحسيني، فيلا رقم 18، ولا يكتب على الجواب من بره، أنا هنقلبها بقى 18 شارع نون اللي صح؟ الأول يا لا أنا عايز يبقى مفهوم الكلام ولا طب أنت جايب المثالين دول ليه؟ عشان أعرف إن لازم الأول العام وانتقل منه إلى الخاص ثم إلى الأخص ثم إلى الأخص. يبقى لما واحد يكتب لي على الجواب من بره كده هيبعت لي بيتي أنا، ويكتب لي مثلا تلاتة فيلا كذا بتحي كذا ببلد كذا بدولة، أقول الواد ده ما يفهمش خالص، من الجواب يبان من عنوانه. يبقى خدنا منها قاعدة تقول إيه؟ لخصوا لي القاعدة. العام ها؟ العام وبعدين الخاص. العام ها؟ بعدين مقدم؟ مقدم على الخاص. ده اللي عايز يبقى عنده مخ. العام مقدم على الخاص. سؤال بنسأل في كل اللي بيمتحن في الشفوي. بنقول له أيهما أعم وأيهما أخص؟ موضوع العلوم ولا موضوع علم المنطق؟ نون العام علوم. ايوه ايوه ايوه لما اشوف على السبوره ما بنفهمش الا بالحس. هذه السبوره بتاعتها بيضاء. موضوع العلم دايره كبيره كده، موضوع العلم او العلوم. موضوع المنطق يمثل ايه في دولة؟ جزء. جزء. موضوع حلقة داخل الايه؟ الدائرة الكبيرة. يبقى اذا موضوع العلوم اوسع من موضوع المنطق، لانه هيشمل موضوع الجغرافيا وموضوع التاريخ وموضوع علم التشريح وموضوع علم الامراض الباثولوجي والسيكولوجي علم النفس مش كده، والبيولوجي العضوي مش كده، مش كده، والانتروبولوجي. عارف الانتروبولوجي يعني؟ ما تعرفوش الانتروبولوجي يعني؟ انتروبولوجي حدش يعرف علم الاجناس؟ علم الاجناس انتروبولوجي. انا درست سنه كامله علم الاجناس ده، يعني اللي هو الجنس السامي والحامي والنردي وخصائص كل جنس، ده شعره ايه وعينيه ايه وبشرته ايه وكده، ومنحدر كل حاجه. علم من العلوم ماشي. يبقى لغايه دلوقتي احنا ما فيش معانا صعوبه ابدا. لما في صعوبة اوعى تخليني اكمل. انا الكلام للجميع اهو. يبقى نهون اعرفه الاول، اعرف مصر الاول، وبعد كده انتقل للقاهرة، وبعد انتقل لشبرا، وبعد انتقل لشارع اسمه الترعة البولاقية، ولا اول ما اكتب الجواب كده الترعة البولاقية بحي شبرا بمدينة القاهرة بدولة جمهورية. انت ما عندكش مخ بعيد. يبقى العام مسبوق بالخاص. طب طبق القاعدة دي على معانا. موضوع العلمي أصدق في التصور والدراسة من موضوع علم المنطق. خلينا حتة حتة كده عشان نفهم. طيب، فموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. فهمت يعني عوارضه؟ أيوه. انا قلت احواله، وقلت كلمة تانية وانا بقرأ المتن، صفاته، اخباره. اخبار جمع خبر، مش تروح حافظين ابص يا اخوان انت بتطبقه. مفيش تطبيق. ليه؟ لانه مش راضي يفهم، يعني قافل دماغه وما عندوش استعداد انه يفتح دماغه تاني. طب اقعد في بيتكم بقى. طيب، فموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كبدن الإنساني لعلم الطب، فإنه يبحث فيه في الطب عن أحواله من حيث إيه؟ حد يعرف يضبط الكلمة دي؟ قلت اللي بعد حيث يبقى مرفوع، حيث الصحة. طيب من حيث الصحة والمرض. مثال تاني، الكلمة لعلم النحو يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء. طيب والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء. ما هي العوارض الذاتية؟ ها؟ هي التي تلحق الشيء. واحد، لما هو هو أي لذاته، كالمتعجب اللاحق لذات الإنسان. مين معه ورقة بيضة؟ دي ورقة بيضة دي ولا فيش؟ دي بيضة. أنا عايز البيضة تبقى فاضية. أيوة زي دي كده. خلاص هنكتب الأمثلة تحت بعضها كده، وفي الآخر نعرف في العوارض الذاتية أمثلتها إيه والعوارض الغريبة أمثلتها إيه. مش بتعرف تكتب دي ولا بتعرفش؟ ما ممكن تكون معيدة بس بتعرفش تكتب. أمية ها؟ ولا إيه؟ ماشي، أميات كتير ما شاء الله. على كل حال نحن أمة أمية حديث. هنكتب بقى المثال الأول اللي هتكتب لي مين؟ هنكتب المثال الأول عشان نطلع إزاي هيطلعوا أعراض ذاتية أربعة وأعراض غريبة هنشوف. تاني بقى، الأعراض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو أي لذاته، كالتعجب اللاحق لذات الإنسان. يبقى المثال إيه؟ اللي هنكتب هتكتب إيه قولولي؟ ملوها سكرتيرة الأعراض الذاتية. نكتب إيه؟ الإنسان متعجب. يلا هذه المثال الأول عشان نطلعهم كلهم ونحفظ، وكل واحد يقول لي ده إيه وده إيه وده إيه كده. الإنسان متعجب. طيب نمرة اثنين، أو تلحق الشيء لجزئه كالإيه؟ الحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان. ها هتكتبي ايه نمرة اثنين؟ ايه هتكتبي؟ الإنسان ايه؟ حيوان متحرك بالإرادة. لازم بالإرادة، لأن القطة والكلب والحمار بيمشي برضه. أحيانا الحمار بيفهم أحسن من الإنسان ولا غلط؟ واحد بيحكي لي بيقول لي ركب الراجل فلاح ركب الحمار كده في الريف، وبعد كده هيعدي أنايا قناة مية واسعة شوية، الحمار مش راضي إيه؟ مش قادر يقفزها، يضرب في الحمار، الحمار مش راضي يضرب في الحمار، مش راضي. الحمار عمل إيه؟ بص كده وبص كده، ده الحتة اللي هناك ضيقة، راح ماشي كده لغاية الحتة القناة الضيقة وراح معدي منها كده. فالرجل يقول له لا ما كمل اول يا اخوي. مين بقى اللي عنده بخ يا اخي؟ كمل اول يا بتخبي وشها ولا ايه ولا ها؟ والله كان بقى عنده بخ اكتر من الحمار، اكتر من الرجل. يقول له ما كمل اول يا اخي. شوف عنده والله ده بقى، بس ده ايه بقى؟ غريزة. ما هوش ايه؟ ما هوش حركة يعني، لا غريزية. خلاص نمرة ثلاثة، او تلحقه بواسطة امر خارج عنه مساو، اوعي تنسي مساو له، كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب. ايه المثال؟ الانسان ضاحك. انا قال في هو قال ضحك، وهنا مليتها ضحك لي. طيب من اللي غلطان، انا ولا الشارح؟ لا لا انا ولا الشارح، وانما هم جروا. انا منبه على ذلك في الهامش اهو، انه يعبروا بالايه؟ باسماء، بالمصادر، بدل اسم الفاعل ضاحك، بدل المشتقات. عارفين المشتقات؟ اسم الفاعل والصفه المشبهه والها متعجب اسم فاعل، ضاحك اسم فاعل، ناطق اسم فاعل. طيب يبقى إذن ما يلحق العوارض الذاتية ثلاثة، يلحق اللي ذاته، يلحق المبتدأ أو الموضوع اللي ذاته أو لجزء منه أو لأمر المساوي. ده اسمه إيه؟ قال ده اسمه موجز الأنباء. طب ما التفاصيل النشرة، عايزين التفاصيل، هات التفاصيل. خلينا احنا كتبنا ثلاثة بس، ها الكرتيرة بتاعتنا قاعدة، هنحط أربعة نصبها فاضية لأنه احنا قلنا أنهم أربعة. طيب والتفصيل هناك، يجي واحد يقول هناك فين يا أخي؟ ده راجل عجمي يقول والتفصيل هنا، يقول هناك، احنا فاهمين وخلاص، مش روح واقف عند هناك يقول أنا مش فاهم يعني هناك. يا أخي التفصيل في المسألة ما توقفش يعني عند الله، ها خليك تبقى زيك زي اللي بيفهم ده كويس ويعدي من الناحية التانية، يعني خليك زي خليك زي الايه، اوعى حد يقول، اوعى حد يقول، هو ايه اللي يبقى صعب قوي. والتفصيل هناك ان العوارض ست، لان ستة يعني هي خد بالكم من الحته دي يا بنات يا شباب، هو كان المفروض يقول ستة لان العوارض مذكر عارض، طب ما قال ست ليه؟ ست مش راجل؟ لا ست يعني ست. طب ليه عمل ايه؟ قال اذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث. اللغه العربيه مهمه جدا جدا، احنا في اجتماعات بقى لنا كام يوم والله ما بستريح، بقعد على الكرسي خمس ساعات. امبارح الامام الاكبر كلمني قلت له انا على الكرسي خمس ساعات مع نائب رئيس الجامعه بنعمل قواعد جديدة عشان ترقية الدكاترة. فبقول لهم اللغة اللي عايزين كلهم طبعا طب واسنان ومش عارف صراع وايه، يعني كلهم علمي، خدوا بالكم من ناحية، يعني اذا قلنا ست يجوز، ستة يجوز ليه؟ اذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، عشان محدش يكتب عليكم عيب لما تغلط في النحو. يبقى دي صح ماشية. والتفصيل أن العوارض ست، لأن ما يعرض للشيء إما أن يكون عروضه، هنعمل تقسيمة تانية بقى، لذاته أو لجزء أو لأمر خارج، فين اللي بنكتب فيها؟ هنكتب هنا العارض ونقسمه ثلاثة، ماشي، ثلاثة أسهم، لذاته أو لجزء أو لأمر خارج، والخارج عنه هنقسمه أربعة. يلا عشان توروني مين اللي صبرته أحلى، اللي صبرته كويس. الأمر الخارج عن المعروض إما مساوٍ، لا أنا لسه فوق، أنا آسف، العوارض ست، لأن ما يعرض للشيء إما أن يكون عروضه واحد لذاته، اثنين لجزئه، ثلاثة لأمر خارج عنه. عملت لنا ثلاث أسهم، ثلاث أسهم وخط جميل حلو كده عشان كلنا نشوفه من هناك. والأمر الخارج عن المعروض واحد إما مساوي له، اثنين أعم منه، ثلاثة أخص منه، أربعة مباين له. عد اللي عندك يا بني. لأمر خارج. طلعوا كام؟ أربعة تحت الأمر. طلعوا كام يا أخوان؟ هذه واحد أهو، بس أهو، ودي الثانية أهو، وده تقسم أربعة بقوا ستة أهو، أنا شايفهم من الخلف، من ظهر الورقة، ستة أهو، صح؟ ستة أهو. طيب عايزين دي العوارض عامة، سواء كانت بقى ايه ذاتية او كانت ايه او كانت عرضية. لما اخذ لحظة واحدة بس. ايوه السلام عليكم. ايوه سمعني. ايوه نعم اللي الصوت ضعيف جدا وانا في المحاضرة اذا كان مش حاجة مهمة. نعم في البيت الوزير دلوقتي كان موجود معايا وعارف موضوعك بالتفصيل، مجرد ما كلمته قال لي مش بتاعت الصحفي اللي كلهم يجي لي ويتصل بيا، قلت له واجي بعد ما نخلص المحاضرة نتكلم ان شاء الله. يا اخي الخط ده وحش قوي اللي بتكلميني عنه. طيب طيب اخلص المحاضرة واكلمك. اخلص ماشي ماشي اللي يمشي صح الناس تطلع روحه. ماشي هنقول يا اخواننا بقى دلوقتي العوارض والعارض الخارج عن المعروض اما مساو او اعم او اخص او مبين، معانا ستة. فالثلاثة الاولى وهي العارض لذات المعروض والعارض لجزئه والعارض للمساوي تسمى اعراضا ذاتية لاستنادها في ذات الى ذات المعروض للمساوي. ماشي يبقى دول ايه؟ اما العارض للذات فظاهر. فين العارض للذات؟ وريني الورق. فين العارض للذات؟ ده هو ده هو هو اللي هو اللي فوق نمره واحد هنا ده صح؟ هدي النمره. يبقى ده في التقسيم هو الاولاني في التقسيم ده، مش احنا كتبنا 3 وناقص 4 يبقى التقسيمه التفصيليه دي الاولاني ده هو الاولاني هنا. طيب اما العارض للذات فظاهر زي ايه المثال؟ خلاص. واما العارض للجزء فلان الجزء داخل في الذات والمستند الى ما هو في الذات مستند الى الذات في الجمله، مش كده؟ دي القضيه عقليه دي بديهي. طيب ثلاثه واما العارض للامر المساوي فلان المساوي يكون مستندا الى الذات لذات المعروض والعارض المستند إلى المساوي والمستند إلى المستند إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء فيكون العارض أيضا مستندا إلى الذات. هذه الثلاثة من الأعراض إنما استندت إلى الذات في الجملة، لما استندت إلى الذات في الجملة سميت أعراضا ذاتية أعراضا ذاتية. والثلاثة الأخيرة وهي العارض لأمر خارج أعم أو أخص أو مباين ديا أعراض إيه غريبة. هات يا بنتي معلش أنا تعبان مش قادر. يبقى أنا يا مشايخ لو خدت الأولاني واخد بالك ده عارض للذات وعارض للجزء ولأمر خارج ده يبقى المساوي له، يبقى ده هو ده، يبقى واحد يبقى ده هو ده، يبقى دول ثلاثة ودول ثلاثة. ما عرفش حد فيهم ولا لا؟ يبقى الأعراض الذاتية ثلاثة والأعراض الايه؟ ها؟ لأن أنا حطيت الأربعة دي عشان أضيف عليها في التقسيم بس، لكن هم ثلاثة. الأعراض الذاتية العارض لذاته والعارض لجزءه والعارض لأمر المساوي له، هذه ثلاثة هم. والثلاثة اللي على الشمال غريبة. خلاص يبقى دول أعراض ذاتية دول أعراض غريبة. والأمثلة عندكم هنكمل بقى الأعراض الغريبة أمثلة، هنكمل الأعراض الذاتية العارض الذاتية. هذه واحد. لو طب ما نحط الستة على بعضهم أربعة خمسة ستة ونقول الثلاثة الأولانيين ذاتية والثلاثة التانيين غريبة، ينفع عشان الأمثلة؟ ماشي عايزين نحط ستة أمثلة ونقول الثلاثة الأولانيين أعراض ذاتية والثلاثة الأخرانيين أعراض غريبة. لخبطته ولا لسه؟ يعني يا استاذنا العرض لامر خارج في منه ثلاثه غريبه وواحد بس واحد الاولاني اللي حطيناه مع في الموجز اللي حطيناه في الموجز مش كده؟ طيب العارض لامر خارج اعم من المعروض ده الحركه اللاحقه للابيض بواسطه انه جسم ها الابيض حار الابيض متحرك مش كده كالحركه اللاحقه للابيض بواسطه انه جسم اقول هذا الابيض ايه متحرك الابيض متحرك صح طيب والعارض الخارج الاخص هو نون أعم ونون أخص المتحرك أعم ولا الأبيض أعم المتحرك مش كده كتبت لنا المثال ده كتبت هذا الأبيض متحرك الأبيض متحرك والعارض للخارج والعارض للخارج الأخص الضاحك العارض للحيوان الحيوان ضاحك ده نمرة خمسة بواسطة أنه إنسان وهو أخص من الحيوان نمرة ستة العارض بسبب المباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار الماء حار يعني ساخن وهي مباينة للماء يسمى أعراضا غريبة أنا عايز ست أمثلة تحت بعض توروني نون الذاتي ونون الغريب ثم بعد كده ألخبطهم على بعض فلما ألخبطهم على بعض تقولوا لي تفصلوهم عن بعضهم عايزين ست أمثلة تحت بعض واحد شاطر كده يقولهم لنا ستة وكده يقول لي فين الأعراض الذاتية والغريبة والذاتي ذاتي ليه والغريب غريب ليه ها مشايخ ستة أمثلة مين اللي عارف يكون مجمعهم كويس وإلا لجأنا إلى الإناث والبلد تبقى كلها إناث بعد كده يعني الوقت يجي الوزير عايز يعمل يشكل الوزارة ما يلاقيش إلا ستات تبقى شغلانة ما يعلم بيها إلا ربنا وزيرة الصحة ووزيرة التموين ووزيرة التعليم ووزيرة كلهم ستات بعد كده والرجالة مشغولين في الكورة والشاشات ها مين اللي يقول يا مشايخ؟ ها واحد يشجع نفسه ويقول ويقول غلط ومساعده. مفيش رجالة. يلا يا بنات مين اللي تقول؟ أنا يا دكتور. اتفضلي. هتقولي المثال وتقولي هو نوعه ايه؟ قدامك الطالبات جاهزين في المدرج اهم هتشرحي لهم. اتفضلي. الأعراض رفع صوتك عشان اللي نتي يسمع أمثلة الأعراض الذاتية الإنسان متعجب والإنسان متحرك بالإرادة لا واحد يشرحي الإنسان متعجب ده أعراض إيه قلتي ذاتي ذاتي يعني كونه إيه تعجب أمر ذاتي للإنسان يعني لا يوجد في غير الإنسان التعجب صفة وحال مش كده وحال وعرض بلاش عرض وعارض لا يكون إلا للإنسان ماشي يا مشايخ كده قولي تاني كده سمعيني حفظيني كده قولي الأعراض الذاتية لا سيبك بالعنوان مثال الإنسان متعجب الإنسان متعجب دي مش دي قضية الإنسان موضوع ومتعجب محمود. ومتعجب محمود. وفي النحو الإنسان مبتدأ والمتعجب خبر. خلاص اتفقنا. والخبر ها الجزء المتم الفائدة. الله بار والآيات شاهدة. إنجليزي ده مش كده؟ مش كده ده إنجليزي؟ اللي بتكلمني دي دلوقتي دي تشرح النحو للكلية دي كلها. شرح ابن عقيل. وهي خريجة دار علوم. غيورة على الأزهر غيرة. غيورة. لسه بكلم له قال لي أنا عارفها. لم يرها. لأنها إيه جد امرأة. امرأة جد. امرأة ما شاء الله. وتعالوا بقى اللي شطرة فيكم تيجي تمتحنها في القرآن وإلا خليها تمتحنها هي. لأنها ختم القرآن كله بدون أحكام. عميدة. نفسنا نلاقي النوعية دي والله. مش كده انها فاشلة لا بنت دكتورة وبنت مهندسة ولدها وبنت والولد الثاني اسمه ايه ده. تحب الأزهر وخلاص. لغته ترجمة ألمانية. بنا يبارك لك. فشوفوا عايزين كده. ها الإنسان متعجب. اشرحي. تقولوا في قضية. الخبر هنا عارض للمبتدأ. قلت لها عارض يعني ايه يا بنت؟ ايه يعني صفة. صفة للمبتدأ. صفة. أمر عارض له. طب وبتقولي ذاتي ليه؟ قالت ما هو ما فيش متعجب إلا الإنسان. صح؟ اه. تاني نمرة اثنين. الإنسان متحرك بالإرادة. الإنسان مبتدأ. عرض له التحرك بالإرادة. طيب ده عرض ايه؟ ذاتي ولا غريب؟ لا ذاتي. ذاتي. عرض له ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب انه ها؟ عرض له ليه يا مشاي؟ لجزئه. طيب هو جزء ايه الجزء اللي هو ايه؟ ها؟ هو انسان جزء من حيوان. لا انه متحرك بالاراده. حركه بالكلمه حركه بالاراده بالنسبه للانسان جزء لانها الحركه موجوده اصلا في قلب الحيوان. دلوقتي معانا المثال وبتقول الانسان متحرك بالاراده مش كده؟ بتقول هذا عارض للمبتدا او للموضوع بسبب جزء الموضوع. قلت لها فما جزء الموضوع؟ ايه هو جزءه؟ متحرك بالإرادة. ده العارض. الحيوانية. ايوه الحيوانية. الحيوانية هي اللي جزء. انا بقى عايز الخبطه اللي قالها دي. الخبطه. ازاي بقى؟ اقول له بقى الحيوانية جزء من الانسان. ده الحيوانية اعم منه. يقول لي لا ده الحيوانية جزء. لأن لما نعرف الإنسان حيوان حيوان ناطق يبقى الحيوان جزء في تعريفه. لو واحد يقول لي قلت كمان لو واحد يقول لي لو واحد بس يقول لي وقال كلمة خبر ايه المثال يا بنتي؟ أرجى المثال. الإنسان متحرك بالإرادة. بقول لها نوع العارض. قالت لي عارض ذاتي. ذاتي ليه؟ قالت لي أنه لحق الموضوع بسبب جزءه. قلت لها فما جزءه؟ قالت لي جزء الإنسان الحيوانية. لأن الحيوان متحرك. الحيوان متحرك. ويشمل الإنسان والغزال والزرافة. اللي هي رقبتها طويلة كده ولا إيه؟ والغزال. قلت لها ازاي ده الحيوانية اعم منه؟ قالت لا مش من ناحية دي. من ناحية ان انا لما اعرف الانسان اعرفه بانه حيوان ناطق. فاصبح الحيوانية جزء تعريفه. جزء ايه في التعريف؟ مش جزء يعني حتة. مش جزء يعني قطعة. لا جزء معنوي في التعريف. مش جزء مادي. اقول ثالث يا مشاي. اقول ثالث. محدش بيقول يقول. هاتي مثال بعدين. الانسان ضاحك. الانسان ضاحك. فين المبتدا وفين العارض؟ المبتدأ الإنسان والضاحك العارض. وضاحك هو العارض. طيب ذاتي ولا غريب؟ ذاتي. ليه؟ لأمر خارج عنه. اللي هو مساوي له. مساوي له. إيه هو الخارج عنه المساوي له؟ اللي هو إيه؟ الضحك. ما هو الإنسان يضحك لما يتعجب، يبقى ضاحك قد متعجب. صح؟ ضحك قد متعجب. يبقى أمر مساوي له. جميل. هاتي بقى الغريبة بقى، هتجيبي لي ثلاث أمثلة، ثلاث أمثلة، وتبيني لي كل واحد من الثلاثة دول هو غريب ليه؟ هو غريب ليه؟ هاتي الأمثلة. كتبتيها ولا ضاعت منك؟ أيوه. مفيش واحد بيكمل، هي جابت ثلاثة حلوين أعم منه؟ ها؟ الأمثلة الغريبة اللي هو أعم منه اللي هو الأبيض متحرك. الأبيض متحرك، هذا الأبيض هو متحرك هناكم. طب وده غريب ليه؟ لأنه أمر خارج عنه ليس لذاته، لأن كونه متحرك ها ليس ذاتيا له. في غير متحرك، في غير متحرك، غير الإنسان متحرك، هناك غير الإنسان متحرك، إذا ما هو ذاتي. طيب طيب ليه اعتبرتي غريب؟ قالت لأنه إيه؟ ها؟ لأنه إيه؟ أعم ولا عم. إيه؟ عم. لأنه أعم منه. لأنه أعم منه. طيب نمرة خمسة. الحيوان ضاحك. أيوة. لأخص أخص طميل. الحيوان إيه؟ ضاحك. خد بالك عشان ما تختلطش مع المثال اللي ابنها قبل كده، كان الإنسان أهو كده. لو قلنا الإنسان ضاحك أصبح عارض ذاتي، لو قلنا الحيوان ضاحك أصبح إيه؟ عارض غريب. ليه؟ لأنه أخص صح؟ من الإنسان، من الحيوان، أخص من الحيوان. شوفوا أهو دي الحتة دي، دي صدقني أصعب حتة في المقرر بتاعكم، أصعب حتة في المقرر بتاعكم، وسهلة ما هيش صعبة ولا حاجة. هاتي آخر مثال. الماء حار الساخن. الماء حار ساخن. الماء ساخن كده اللي النحو. النحو ها النحو ايه؟ النحو يتحرك. النحو بيتحرك ليه؟ ده امر غريب مبين له. الحركه لا علاقه لها بعلم النحو. بس يبقى ده مباين، يعني عكسه مخالف. إذا الموضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن أحواله الذاتية التي تلحقه إما لذاته وإما لجزئه وإما لأمر خارج عنه مساو له، وإلا صارت أعراضا غريبة لا يبحث عنها. وهذه الغريبة إما أن تلحق الموضوع ها لا لا وتكون أعم منه أو أخص منه أو إيه مباينة له. هذه أصعب حتة في الكتاب. خلاص. طيب بعد كده بقى يا دكتور حاضر. عايزين المثال الأخير تاني. ها؟ هذا عايز القبل الأخير تاني. القبل الأخير اللي هو القبل الأخير حيوان ضاحك. اللي هو الأخص حيوان ضاحك. ولا طيب ولا عايز نعيد الأخص والعارض والعارض للخارج. الأخص قد ضحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان وهو أخص من الحيوان. ضحك عارض للحيوان ضاحك. الحيوان ضاحك. الحيوان ضاحك دي ها عرض للحيوان لكنه مباين له. ليه؟ لأن عفوا لا يعني أقل منه أخص منه صح؟ طب الأول لاحقه ليه؟ لاحقه لماذا؟ لأن الحيوان ها؟ إنه إنسان فهو أخص منه كده؟ أخص منه زي ما قلت دي عكس اللي فات. حط الاثنين جنب بعض تلاقي دي عكس اللي فات. مشاي خليكم معانا. دي عكسها ولا لا؟ عكس اللي فاتت. عكس اللي فات. طيب ده كله ما دخلناش في المنطق لسه. ها والعلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية بموضوعاتها، فلذا قال عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو إشارة إلى الأعراض الذاتية وإقامة للحد تعريف مقام المحدود معرض. إذا تمهد هذا وعلمته واستوعبته فنقول موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية، خلاص هذا موضوع المنطق، المعلومات التصورية والتصديقية. ليه؟ لأن المنطقية إنما يبحث عن أعراضها الذاتية، وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع ذلك العلم، فتكون المعلومات التصورية والتصديقية موضوع المنطق، خلاص. طيب، وإنما قلنا إن المنطقية اللي درس المنطق يبحث عن الأعراض الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية لأنه يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو إلى مجهول تصديقي، كما يبحث عن الجنس على عن الجنس كالحيوان والفصل كالناطق، وهما معلومان تصوريان لأن يفهمش حكم، من حيث إنهما كيف يركبان، ونحط هون قبل التاني ليوصل المجموع إلى مجهول تصوري وهو التعريف للإنسان، هذه حاجة. وكما يبحث عن القضايا المتعددة كقولنا العالم متغير وكل متغير محدث، وهما معلومان تصديقيان من حيث إنهما كيف يؤلفان كيف يركبان فيصير المجموع منهما قياسا من الشكل الأول موصلا إلى مجهول تصديقي كقولنا العالم محدث، العالم محدث. ولذلك يبحث عنها من حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور ككون المعلومات التصورية لفظ كلي ولا جزئي، ذا لفظ ذاتي ولا عرضي، جنس ولا فصل ولا خاصة ولا عرض، من حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق إما توقفا قريبا أو توقفا بعيدا. الهامش أنا حطيت لك كل ده في 1 2 3 4، فين الهامش؟ مين يقرأ لنا الهامش ده؟ لأن في كلمة قدامي غلط يعني. أحوال المعلومات مش كده التصورية هي فين بداية الكلام يا بنات؟ عايزين الهامش نمرة 1 في صفحة 30، مين يقرأ لنا الحتة دي؟ أحوال المعلومات التصورية التي يبحث عنها المنطقي 3. ألف الإيصال إلى مجهول تصوري، يبقى الإيصال أو التوصل أو الوصول كل معنى واحد زي بعض. وذلك في باب التعريفات. باء ما يتوقف عليها الإيصال إلى مجهول تصوري توقفا قريبا، فكون المعلومات التصورية ذاتية وعرضية وجنسا. وفاصلا مكتوبة غلط. بطلا إلى آخره. الموصل إلى التصور يتركب من هذه الأمور، فالإيصال يتوقف عليها بلا واسطة، والبحث عنها في باب الكليات الخمس. هذه حاجتين. جيم. ما يتوقف عليه الإيصال من المجهول التصديقي توقف. لا العين. هنا غلط. إحنا العنوان بنتكلم عن التصورات، ما جبناش التصديقات. التصديقات لسه بيجي بعد شوية. يبقى اللي كتب الطبع اللي طبع كتب دي غلط. ما يتوقف عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقفا بعيدا، اللي هو المقابل لنمر باء. نعم. أي بواسطة تكون المعلومات التصورية موضوعات ومحمولات، ويبحث عن ذلك في باب القضايا. وأما أحوال المعلومات التصديقية، لا دي شبه لغاية ما نفهم اللي فات. يبقى إحنا عندنا موضوع علم المنطق هيبحث فيه يوصلنا إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديق. المجهول التصوري عندي ثلاث موضوعات رئيسية، ثلاث حاجات رئيسية، مش كده؟ مجهول تصوري، ماشي؟ مجهول تصوري. إيه هو أول حاجة اللي يوصلني إلى مجهول تصوري؟ يعني التعريف. الإنسان حيوان ناطق. المسجد بناء للصلاة. المدرسة مبنى لتعليم التلاميذ. كل ده اسمه اللي هو تعريف، اسمه تعريف. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة بقى خلينا نكملها. ما يتوقف عليه الإيصال نمرة باء إلى مجهول تصوري توقفا قريبا، يكون المعلومات التصورية اللفظ ده ذاتي ولا عربي؟ ها؟ أستعمله جنس في التعريف ولا أستعمله فاصل؟ ده يوصلني إلى التصور، مش كده؟ هيتركب من هذه الأمور، فالإيصال يتوقف عليها بلا واسطة، والبحث عنها في باب الكليات الخمس. هو جنس ولا فصل ولا نوع ولا خاصة؟ العرض العام مش هيخش معانا. طيب نمرة جيم، ما يتوقف عليه الإيصال إلى المجهول التصديق التصوري توقفا بعيدا أي بواسطة، ككون المعلومات التصورية موضوعات ومحمولات. شوف تصوراتها. ويبحث عن ذلك في باب القضايا كمدخل لمعرفة القضية. دي موضوع ودي محمول ودي مقدم ودي تالي وكده. يبقى ثلاث. يبقى بس حاضر، بس انت اتكلمت من غير ما تقول لي عشان اسمعك، يعني دخلت كده قطعت الكلام من غير ما اسمعك، فاديني فرصه اكمل واسمعك عشر ساعات. يبقى معايا هنا ثلاث حاجات، مش كده؟ وانا هدرس باب التصورات لازم ادرس ثلاث حاجات بقى. اول حاجه مطلوب مني موضوع التعريفات. طب ما التعريفات ده محتاج مني نمره باء، ما يتوقف عليه الايصال الى مجهول تصوري توقفا قريبا، ومحتاج مني ان انا ادرس ما يتوقف عليه التوصيل بتاعي او المعرفة توقفا بعيدا. يبقى كل دول الثلاثة هو باب التصورات. قول لي اللي انت عايزه. رقم جيم يا دكتور هتبقى ما يتوقف عليه الإيصال الى المجهول التصوري. الى مجهول تصوري ماله؟ ها؟ ازاي مجهول تصوري يوصلني للقضايا في الاخر؟ ما هو اللفظ مش عارف معناه اصبح مجهول، وتصوري بدون حق. لا انا قصدي ازاي في الاخر يوصلني القضيه، مش القضيه بس. واحده واحده. اول حاجه الى مجهول، مجهول عني، مجهول مش عارف. وبعد كده تصوري، يعني اللفظ ده ذاتي ولا عربي؟ واخد بالك كلي ولا جزئي؟ كوني اعرف هل ده في تصديق ولا مجرد تصور؟ قل لي او لا. المصطلحات دي المطلوب من فيها ايه؟ مش معرفتها فقط عشان استطيع استخدمها، يبقى مدام معرفتها فقط يبقى تصور، يبقى كل ده داخل في باب التصورات. لو انا بقى جبت وحكمت وقلت ما اثبات امر وجبت القضيه وهي الحمليه والشرطيه يبقى انا دخلت في التصديقات. يبقى التصورات ثلاث موضوعات رئيسيه، اما التصديقات واما احوال المعلومات التصديقيه فهي ها اللي بيقرا لنا. واما احوال المعلومات التصديقيه الذي يبحث عنها المنطقي فثلاثه ايضا. طيب الف الاتصال الى المجهول التصديقي وهو ايه؟ وجود الاله او وجود او حدوث العالم. نعم. وذلك في باب الحجه القياس والاستقراء والتمثيل. يبقى دول الحجه كم نوع؟ قياس واستقراء وتمثيل. سمعت عليهم دول قبل كده؟ والله في الثانوي، لكن يلا انا لسه بقول للدكتور دلوقتي، قلت له عملك في المعاهد اهم واخطر من اللي احنا بنشتغله هنا، اللي كان قاعد اللي جاي لي ده من شويه، بقول له عملك اللي عايز يتقرب الى الله ينهض بالمعاهد الازهريه عشان تنتج. وحكيت له لما احد معاهد الازهريه ثانوي الطلبه في ماده المنطق كلهم الولاد تلامذه قاعدين وحاطين ورقه الاسئله وورقه الاجابه، ما حدش لا بيكتب ولا بيخرج خالص، امتحان. فجاء شيخ المعهد ونادى المدرسين اللي هم بيدرسوا المنطق والتوحيد بتوع اصول الدين العباقره دول زيكم، قال لهم اقعدوا حلوا الامتحان عشان نغشش العيال ويغوروا. فاداهم ورقه الاسئله واداهم ورق ابيض عشان يكتبوا الاجابه ويخشوا يملوا الايه العيال، زي ما انتوا عارفين بقى، انتوا عارفين السر. عارفين السر. فلم يستطيعوا اجابه الاسئله، ما عرفوش يجاوبوا. يوميا اتصلوا بيا قالوا لي هنجمع المدرسين بتوع المعاهد في كليه البنات. فشوفوا يعني وصل الحال الى هذا. فالكلام اللي بنقوله المنطق دون في الثانوي، ايه اللي خلاني جبت الحكايه دي؟ في كلمه هنا خلتني قلت كده. اللي هو سنه اخر السلم، في حاجه اسمها السلم الاخضر، مش يعني مش السلم اللي الناحيه دي، السلم اللي الناحيه الثانيه، الكليه فيها سلمين، السلم الناحيه دي السلم الناحيه. فبيقولوا ان الحجه ثلاثه، القياس والاستقراء والتمثيل. ايه الاستقراء ده؟ تتبع الجزئيات للوصول الى حكم كلي، يعني عكس. يعني ازاي اعمل استقراء؟ وده العلمك اللي بيعتمد عليه الجماعة بتوع الطب وبتوع الصيدلة وبتوع الفلك، كل يوم يبصوا كده يلاقوا الشمس بتطلع من هنا الصبح وتغرب من هنا كده، بكرة كانت هنا كده وغربت. كي يضعوا قاعدة تشرق الشمس من المشرق وتغرب في المغرب. ازاي؟ بالاستقراء التتبع. الدرج بتاع المطبخ لما اتجوزت عملوا لها مطبخ خشب. فتيجي في الايام ما اتجوزت كان الصيف كتب الدرج كده في الصباع كده تفتح وتجيب ال... لما جه الشتاء تلاقي الدرج مش عارف يتفتح، ما يكونش في عفريت قاعد جوه مش راضي ماسك الدرج ولا ايه ده. فتتبع بقى التانية بقى اختها عملت المطبخ معدن معدن. فبالعكس بقى في الصيف تلاقي الدرج الشديد كده، في الشتاء يفتح ويقفل بصباع درج الدرج بتاعنا. فنتبع بقى العمارة كلها نشوف البطاطا، وفي الآخر نصل إلى المعدن يتمدد بالحرارة ويتكمش بالبرودة. والخشب عكس دي بدأ اسمه ده استقراء. استقراء لما نيجي دلوقتي ونعمل استقراء الولاد اللي بندخلهم المعهد الديني والولاد اللي بندخلها بعد 6 سنين ينجحوا كله ويخشوا الإعداد. عملنا دراسة عليهم لأنهم كلهم متخلفين عقليا. طب ايه السبب؟ هل السبب ان الأبلة ما بتدرس؟ العيال ما بيحضروش وبتجيب البتاعة دي البسلة والفاصوليا وتعملها في المعهد والولاد قاعدين يلعبوا. وده استقراء. ايه سبب التخلف العقلي؟ دخول العنصر النسائي في الأزهر الشيخ. استقراء. طيب ده خدتوا حاجتين. طب والتمثيل؟ التمثيل ايه؟ البتاع اسمه ايه اللي بيشربوه العيال الشرايط ده اسمه ايه؟ البتاع اللي بيشربوه العيال اللي بتباع في الشارع ده تلاقيه في الدقي ما الاشراط دي ياخدها الواد ويبتل يبقى ماشي عمال يعمل كده ويركب بقى توك توك ويسقف ويرقص. والخيبة ان دول قاعدين ورا مش ينولوش يضربوه ده وسام البتاع اللي ها وعمال ليه؟ لانه واخد له شريط بحاله بكام معرفش. فنيجي نقول اسمه ايه؟ اسمه قلت له بناتول ولا اسمه ايه؟ ولا انا عارف والله اسمه. فيجي بقى الشيخ يقول ايه؟ هذا يؤثر على العقل، وكل ما يؤثر على العقل فهو خمر، والخمر حرام، فهذا تعاطيه حرام. ده ايه ده بقى؟ تمثيل. يعني ايه؟ خد الحكم على القاس، طالما ان ده زي ده ياخد نفس الحكم، ده مثل ده ياخد نفس الحكم. بتاع بيشربوه كده. تروح مصر الجديده دلوقتي تشوف العيال طالعين من المدرسه الثانويه تلاقي الواد لابس شيك جدا وعربيه فخمه جدا واقف قدام المدرسه، ولا المرور بيقول له انت واقف ليه؟ ويقول لك معانا كذا ومعانا كذا ومعانا، حطوا جنبي على الكرسي بيبيع للعيال بل ولاد والبنات. طب والواد ابن مين؟ ابن فلان. ما يقدرش يجي بتاع لو المرور جه جنبه تاني يوم يترمي برضه. ما هو ليه البلاء الفساد قد ايه؟ ما هو ده الفساد. او بيبيع المخدرات علنا بجميع الانواع. روحوا كده اي مصر جديده وشوفوا اللي بيحصل. يبقى يجي بقى الشيخ ده يقول ايه؟ يقول دون زي ده، ده مثل ده يبقى حرام. صح؟ يبقى ده حجه ولا حرام. يبقى عندي قياس واستقراء وتمثيل. ده تدرسوه سنه تانية ان شاء الله السنه الجايه. بس لما تشدوا حيلكم معانا عايزين بقى ننجح السنه دي الطاق كله بقى، عشان ايه؟ ما يبقاش في زحمه في الاوضه يعني. ولا بلاش؟ يا ريت والله. لا اذا كان بلاش بلاش. لا يا ريت. بلاش بلاش. طب يلا خلاص ده ما يبحث عنه. خلاص يبقى ست ناقص ثلاثة ما قرناهمش يا شباب في باب الحكم. طب كملوا لي اللي تحت دي. ما يتوقف عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقفا قريبا وذلك في باب الفضائل. نعم كل ده أنتوا عارفينه تصدقني ما في كلمة جديدة. ها ما يتوقف عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقفا بعيدا. أي بواسطة كون المعلومات التصديقية مقدمات وتوالي، فإن المقدم والتالي قضيتان بالقوة القريبة. يعني اسمح الحتة دي، يعني بقول إن ذاكر الطالب واستوعب المادة فإنه ينجح إن شاء الله. فكلمة ذاكر الطالب دي قضية لوحدية، وينجح قضية لوحدية. لكن لما ربطنا بينهم بحرف الايه ان او لو اصبحوا قضيه، وهم في الاصل قضيه قياس يعني الاستثنائي الشرطي كله عباره عن قضيتين ربطنا بهم اتصال او انفصال، اداه اتصال او اداه انفصال. نعم طيب عايزين بقى تخش على المنطق بقى. خلاص اللي تحت ده الثاني ملخص اللي فوق كله واحد اتنين تلاتة وواحد اتنين تلاتة. طيب وبالجملة بقى في صفحة 32 وبالجملة المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التطورية والتصديقية التي هي إما نفس الإيصال إلى المجهولات أو الأحوال التي يتوقف عليها الإيصال، وهذه الأحوال عارضة للمعلومات التصورية والتصديقية لذواتها، فهو باحث عن الأعراض الذاتية له. أيوه يلا وصل بقى ما خلاص انت. فقد جرت العادة بأن يسمى لازم تقول متنا عشان كلنا نسمع. متن. نعم. قال وقد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارحا والموصل إلى التصديق حجة، ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم. يعني وضعا يعني تولد ولا وضعا يعني ولا تكتب وضعا يعني يعني دراسة في المكان يعني في المكان يعني كتابة ودراسة مش وضع النساء يعني لتقدم التصور على التصديق طبعا، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه والمحكوم به كذلك، والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. طيب لاحظ بس الكلام في الأول ماشي كله ما فيش فيه جديد، بس أنت من حتة قلت لنا في الآخر كده حطت لنا عقدة كده ما عرفش ليه بتقول إيه بقى لتقدم طبعا خلاص، لأن كل تصديق لا بد فيه من واحد تصور المحكوم عليه، اثنين يعني إما بذاته أو بأمر صادق عليه خلاص، اثنين والمحكوم به كذلك، ثلاثة والحكم لامتناع الحكم ممن جاهل أحد هذه الأمور. فكلمة الحكم مكررة في المد ودي هتعمل لنا مشكلة بعد شوية، فخليك خد بالك انتبه لأن هي دي اللي في النص ده. اقرأ بقى كلام سهل بجد. أقول قد عرفت أن الغرض من المنطق استحصال المجهولات. يعني استحصال دراسة معرفة العلم به، ما تقوموش عند اللفظة استحصال استحصال. يعني استحصال يعني استحصال. سيبك من المنطق يلا ارمي المنطق خلينا نجيب اللي غيره. لا سيب اللفظة حطه غيره وخلاص ومشي حالك. يلا معرفة دراسة استحصال المجهولات والمجهول إما تصوري أو تصديقي، فنظر المنطقي إما في الموصل إلى التصور وإما في الموصل إلى التصديق. وقد جرت العادة أي عادة المنطقيين بأن يسموا الموصل إلى التصور قولا شارحا، أما كونه قولا فلأنه في الأغلب مركب والقول يرادفه، وأما كونه شارحا فلشرحه وإيضاحه ماهيات الأشياء. والموصل إلى التصديق حجة، لأن من تمسك به استدلالا على مطلوبه وغالب على القصد أو على القصد. من حج يحج إذا غلق. ها؟ هو حجة دي معناه في اللغة العربية، في حجة بمعنى قصد، وفي حجة بمعنى غلبة. حج البيت الحرام معناه إيه؟ قصده. ولما أقول فلان حج المجموعة كلها في كلامه، يعني غلبها بالأدلة الناصعة، يبقى في حجة يحج وحجة يحج. حجة بمعنى قصد وحجة بمعنى غلبة. انتوا عارفين الحديث اللي في معنى غلبة فين؟ في حجة آدم وموسى، في حجة آدم وموسى، فاكرينه؟ ولا سمعتوش عليه؟ لما التقى سيدنا آدم مع سيدنا موسى، فموسى أول ما شافه قال له بقى أنت اللي طلعتني وطلعت ذريتك من الجنة، أنت أشقيتنا وأتعبتنا هنا يا آدم. تبالك ده الحديث البخاري، وهتفتكروا قصه ولا حدوته، ده حديث صحيح. انت اشقيتنا، اشقيت الذريه، كنت قاعد في الجنه وحاجه حلوه كده، وبعد كده قال لك ما تاكلش من الشجره، رحت كلت، وبعد كده جت المدام بقى فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق، وبقت شغلانه حدوته طويله كده. فقال له الله انت مين؟ انت موسى اللي ربنا كتب لك التوراة بيده، خط لك الالواح، جاي تلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني بقى. فاكرين الحديث في البخاري ومسلم؟ انت بتلومني على امر قد كتبه الله علي. المهم سيدنا النبي قال ايه؟ فحج ادم وموسى، يعني حجه يعني غلبه. هذا اسمه الاحتجاب بالقدر فيما يجوز يا بنات، الاحتجاب بالقدر. انا ذكره في عقيدتنا الجزء الثاني، لان مسائل دقيقه اللي في القدر دي، والله ذكر متى يجوز الاحتجاب بالقدر ومتى لا يجوز، وكيف يجب الايمان بالقدر، وهل يجب ان احنا نرضى بكل قدر، بكل قضاء وقدر نرضى به ولا لا نرضى ولا لا يجب. واحدة بترقص وواحدة متصورة وهي في الباميو، وواحد يقول يا ورق، قلت له مش عايز اشوف حد، انا شوف شوف القرف خص عليها وعلى. هل كل ان احنا مطالبين يا بتوع العقيدة ان نرضى بكل قضاء وقدر؟ سيبك يا مولانا، سنة تانية كلية. يلا ايه اللي خلانا فكرنا ده؟ حج ادم وموسى يعني غلبوا. قال له ازاي تلومني على امر ربنا كتبه علي؟ وبعد كده لامه بعد ان تاب، عصى ادم ربه فغضب، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مش كده؟ يبقى اذا الاحتجاج بالقدر بعد المعصيه وبعد التوبه منها لا مانع. ازاي عملت كده؟ اقول امر ربنا قدره علي، الحمد لله انا تبت بقى ونسيت الكلام، موضوعات دقيقة في الله، موضوعات دقيقة يا أخوانا، والله لازم تذكروا التوحيد ده، تذكروا التوحيد كويس. يقول لك أنا عندنا يوم السبت دكتور ودكتورة يقعدوا في الأوضة دي يترقوا دكاترة، فلو تسأل واحد مثلا خريج أصول الدين في حتة زي اللي بنتكلم فيها وما يعرفهاش، تبقى مصيبة ولا لا؟ مصيبة ولا لا؟ بتوع الأوقاف اللي أنا بدرس لهم دول، حكيت لكم عنهم مرة، حكيت لكم عنهم مرة، بسألهم في أبسط الأشياء في الطهارة والصلاة مش عارفين، ويطلع يخطب من غشنا فليس منا، وانت أكبر غشاش يا مولانا، انت اكبر خاين، لا بتدي دروس في المساجد ولا بتيجي الا يوم الجمعه تقول كلمتين هم لك من غشنا فليس منا. ربنا يصلح الازهر والازهريين، والله يصلح الشيخ، الله يغفر. اطوف حول البيت واقول له يا رب اصلح الازهر والازهريين. ما تقول يا مولانا اقرا شويه حجة من باب ايه؟ حجة بمعنى غلبة. نعم. سميت حجة ليه؟ لأن من تمسك بالحجة غلب خصمه. ما دام معايا الدليل خلاص. نعم. ويجب أن يستحسن تقديم مباحث الأول أي الموصل إلى التصور على مباحث الثاني أي الموصل إلى التصديق بحسب الوضع، لأن الموصل إلى التصور التصورات والموصل إلى التصديق التصديقات، والتصور مقدم على التصديق طبعا فليقدم عليه وضع. جميل. ليوافق الوضع الطبع. جميل. وإنما قلنا التصور مقدم على التصديق طبعا لأن التقدم الطبيعي هو أن يكون المتقدم بحيث يحتاج إليه المتأخر، ولا يكون علة له. ولا يكون علة له. لا، علة خبر يكون. ولا يكون علة له. والتصور كذلك بالنسبة إلى التصديق، أما أنه ليس علة له فظاهر، وإلا اللازم من حصول التصور حصول التصديق ضرورة، ضرورة وجود وجود المعلول عند وجود العلة. أهو كده، يبقى الفرق ما بين التقدم العلي والتقدم الطبيعي أمامك الآن. وأما أنه يحتاج إليه التصديق، فلأن كل تصديق لابد فيه من ثلاث تصورات. هنا الكلام بقى مدخل للحتة الصعبة بقى. كل تصديق انت عايز تقول كل تصديق عايز ايه؟ ثلاث تصورات. عايز ايه؟ ثلاث تصورات. عد كده. ها. التصور المحكوم عليه اللي هو الموضوع ولا ايه؟ امشوا معايا. المحكوم عليه اللي هو ايه؟ الموضوع. ها وايه تاني؟ طيب تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه، وتصور المحكوم دي أحط عليها نمرة كام؟ اثنين. حطيت نمرة اثنين. يلا. وتصور الحكم أحط عليها ثلاثة. عدهم لي بقى ثلاثة كده. قول إيه؟ لأن إيه؟ لأن كل إيه؟ كل تصديق لابد فيه من تصور من ثلاثة. لا، اقرأ لي بالأرقام. تصور المحكوم عليه وهو الموضوع، تصور المحكوم به، وتصور الحكم. ما سمعتش ولا رقم. تصور المحكوم عليه ما سمعتش ولا رقم. واحد. وانا محتاج اليه تصديق، لان كل تصديق لابد فيه من ثلاث تصورات. واحد تصور المحكوم عليه. طيب يبقى خلاص اتفقنا. لا لما اتفقناش ما قلنا لسه محفوظ ما هوش لازم على صوابع كده، لان كل تصديق لابد فيه من ثلاثه تصورات. واحد المحكوم عليه. هو قال ثلاثة، خد بالك هي الصواب ثلاثة بالتاء. هو قايل هنا ايه؟ ثلاثة تصورات. لأنه عجمي زي بعض، عجمي. لأن التصورات دي تصور مذكر، يبقى المعدود مؤنث. سمعتوا عن حاجة اسمها التمييز؟ ولا ما كانش في المعهد الديني؟ اشتريت ثلاثة كتب وأربع مجلات. ثلاثة يبقى ايه؟ المعدود مذكر يبقى ثلاثة مؤنث. يا ده علم جديد خالص لسه نازل ده. صدقوني ده كان في الابتدائي والاعدادي في طلبة المدارس. اشوف لكم في المدرسة ولا لا؟ عندي كتب من اول ابتدائي تاني ابتدائي ده كله عندي على المكتب. قول يا حبيبي قول. تصور المحكوم عليه. تصور المحكوم عليه اللي هو ايه سميته انتوا الموضوع اللي هو المبتدا. طيب اثنين اثنين. تصور المحكوم اللي هو المحمول. المحمول اللي هو الخبر. طيب ثلاثة تصور الحكم. الحكم خلاص كده القضية بقت حلوة او جميلة خالص. ها للعلم الاولى بامتناع الحكم لما للعلم الاولي مش كده؟ يعني العلم البديهي. العلم الاولي بامتناع الحكم ممن جهل احد هذه التصورات. الثلاث دي مش عايزه الكلام. وفي هذا الكلام قد نبه على فائدتين. جميل. احداهما ان استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه. استدعاء دي انا مش فاهمها، يعني بتقولي لفظ غيرها. ايه استدعاء؟ حضور. حضور ولا استلزام؟ استلزام التصديق تصور المحكوم عليه مش كده تمشي ولا ما تمشيش؟ لا تمشي. احتياج ما تمشي ولا ما تمشيش؟ يعني مش عايزين نقف عند اللفظة. لما بتنسى اللفظة دي في الامتحان وانت حافظ ضاع منك السؤال الفقرة كلها. أن استلزام أن احتياج التصديق لتصور المحكوم عليه ليس معناه أنه يحتاج تصور المحكوم به وعليه بحقيقته وكونه. مش الكلام بقى جميل اهو، ما فيش صعوبه اهو. ها، ان استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه ليس معناه انه يستدعي تصور المحكوم به وعليه بكل الحقيقه، حتى انه لم يتصور حقيقه الشيء يمتنع الحكم عليه، بل المراد انه يستدعي تصوره بوجه ما. استنى عشان بقى لخبطك انا بقى دلوقتي. انت بتقول مش محتاجين نتصور الموضوع، يعني لا يلزم تصور الموضوع بحقيقته، بل ممكن يبقى في تصديق وما نبقاش متصورين الموضوع بحقيقته. تعرف تجيب لي مثال؟ ها، اللي بتحضر معانا دي فين كل مرة؟ فين؟ الله موجود، الله عالم. ايه رأيكم؟ حد عارف حقيقة الله؟ العلم صفة نفسية، علم الله صفة، القدم والبقاء قدم الله وبقاء صفة، كل ده ما حدش عارف الموضوعات بتاعته كنها ايه. يبقى إذن المطلوب مش معرفة الموضوع بالكون والحقيقة، وإنما بوجه ما، صح ولا لا؟ مفيش عصاية مش اللي عشان اللي يعني اللي ما يذكرش ما يجيش. لو يقول لك أنا لو رحت أضرب تبقى يعني شغلانة. كانوا زمان بيقولوا عصاية الشيخ من الجنة. هو الله كان زمان، أنا ما حضرتش كتاب للأسف، لكن كنت أسمع يقولوا كده عصاية سيدنا من الجنة. فاللي يعرف يجيب لنا عصاية من الجنة يبقى شاطر، أنجحه في الشفع. بس تكون إيه؟ تكون إيه؟ طرية طرية لوبيا كده لوبيا. ما تبقاش في ضرب لا في سيدنا ولا في المدارس ولا. وطلع الجيل الجديد إيه؟ لما جابوا من أمريكا وسائل التربية قد ما تضربوش التلاميذ والأطفال، طب العلم ما عرفوش حاجة. ويا ويلي الأبلة لو جت ضربت الطفل كده بالمسطرة ولا حاجة، أم الواد تيجي تاني يوم في إيه؟ ها؟ دي تعبير بيقولوا الستات بيقولوا إيه؟ تقول لك أنا أروح إيه؟ أشرشح لها. ما عرفش يعني أشرشح لها إيه؟ قول وابن حمد أبو جارك تعال، لا هو ولا أبو، قول يا أبو جلال، قول يا أبو جلال. أنا مبسوط من قراءتك يعني لحد كبير. بل المراد أنه يتبعي تصوره بوجه ما. جميل جميل، بوجه ما دي جميلة قوي. إما بكله حقيقته أو بأمر صارف عليه، فإنا نحكم على أشياء لا نعرف حقائقها، كما نحكم على واجب الوجود بالعلم والقدرة. واجب الوجود اللي هو مين يا بنا؟ الله. الله. طيب. وعلى شبح نراه من بعد بأنه شاغل للحيز المعين. فلو كان اللي هو الشبح اللي هناك ده؟ مدام شبح يبقى شاغل حيز. نعم. فلو كان الحكم مستدعيا لتصور المحكوم. هو جاب مثالين مختلفين للأشياء، الأولاني إيه؟ في باب الوجوب، والتاني في الجواز، مش كده؟ ده جايز. طيب. فلو كان الحكم مستدعيا لتصور المحكوم عليه بكونه حقيقته لم يصح منا أمثال هذه الأحكام. جميل. أنا كتبت حاجة تحت، لا يشترط في التصديق إيه؟ تصور المحكوم عليه بكونه حقيقي. نعم. بل يكفي تصوره بوجه ما. نعم. وكذلك لا يشترط تصور المحكوم به بكونه الحقيقة، بل يكفي تصوره بوجه ما أيضا. وكذلك الحال في النسبة الحكمية يكفي تصورها بوجه ما، لأننا نحكم أحكاما يقينية بديهية ونظرية، ولا نعرف حقيقة المحكوم عليه ولا المحكوم به ولا النسبة بينهما كما في الأمثلة التي ذكرها الشاعر. طب يا أخي والله كويس أدتني دلوقتي إن لا يلزم في القضايا اللي هي فيها حكم، يعني القضايا اللي في القضايا لا يلزم إن أنا أعرف الموضوع بكون الحقيقة ولا المحمول بحقيقته وكونه، ولا حتى الحكم نفسه بكون الحقيقة. يعني لما أقول مثلا الله واجب الوجود، طب أنا حتى الآن ما بتصورش واجب الوجود إلا إنه الثابت الذي لا يقبل الانتفاء، بس هو ده اللي أنا عارف، غير كده ما بعرف. جميل. طيب بعد كده إيه؟ وثانيتهما أن الحكم فيما بينهم مقول بالاشتراك على معنيين. هما ثانيتهما هما الفائدتين؟ تمام. مش هو كان قال إن فيه فائدتين؟ الأولانية دي خلاص سهلة دي. طيب. وثانيتهما أن الحكم فيما بينهم. أنت نصبت زي بعضه، ثانيتهما، ليه ثانيتهما ليه؟ عشان نصبت. أن الحكم فيما بينهم. لا، ثانيتهما. وثانيتهما أن لا غلط. ضم أهو كده. شفت أنك كنت نصب إزاي وتاب الله عليك؟ نصب يعني إيه؟ يعني نصب المبتدأ. ثانيتهما لأنه مبتدأ. أما لما نصبها زعلت أنا، قلت ده نصب يعني ينصب المرفوعات. وثانيتهما أن الحكم فيما بينهم مقول بالاشتراك على معنيين. إيه ده الكلام بقى اللي نفسي تصحوا لي بقى، لو أنتوا بقى خلصتوا دي أقرأ لكم الحتة اللي البنية عليك ما تقرأ معاوش، لو خدتوا لكم منتوا خلصنا منها بسرعة نقرأ اللي فات. ها الحكم فيما بينهم، بينهم اللي هم مين؟ المناطق. مقول مقول بالاشتراك يعني مستعمل كلفظ مشترك له عدة معاني، اللي انتوا عارفينه ما فيش في المشترك إلا لفظ العيب. والسنة دي خدنا حاجة جديدة لسه نازلة جديد اسمها التصور لفظ مشترك، دي حاجة مودرن جديدة مش خدناها؟ التصور لفظ مشترك، لأن إما أن يطلق على التصور الإيه؟ المطلق أو التصور ثلاث ألفاظ. قلت تاني بقى كده ان الايه، ان الحكم فيما بينهم مقول بالاشتراك على معنيين، احدهما النسبه الايجابيه المتصوره بين الشيئين، وثانيهما ايقاع تلك النسبه الايجابيه او انتزاعها. طب استنى دلوقتي عشان افهم، لما اقول العالم حادث في عندي حاجتين دلوقتي لازم اخد بالي منهم، حاجتين لابد افرق ما بينهم. بص، أحدهما النسبة الإيجابية المتصورة بين الشيئين، وهي نسبة الحدوث للعالم. هذه حتة، كونه بقى حادث ولا لا دي الحتة الثانية. صح؟ صح ولا لا؟ الأول الإنسان ضاحك، الإنسان موضوع ولا ضاحك محمود؟ طب الوقتي في حاجتين، نسبة الضحك للإنسان كونه يبقى ضحك أو غير ضحك دي نسبة، يعني وصف للإنسان نسبة، كونه حصل أو ما حصلش دي اسمها إيقاع النسبة. وفاء نجحت في السنة الأولى، وفاء نجحت. وفاء موضوع، نسبة النجاح لوفاء بسنة أولى دراسات عليا دي نسبة قد تكون حصلت أو ما حصلتش. لما بصيت في الكشف قلت له مبروك يا وفاء، يبقى وقعت النسبة بالفعل. أدركت الفرق ولا لا؟ يبقى في عندي نسبة إيه؟ وكونها تقع أو لا تقع دي حتة تانية. صح؟ خلاص نهين بقى المقصود بقى الحكم، مين فيهم اللي حكم، الأولانية ولا التانية؟ خلاص اقرأ بقى كده بناء على التفرقة اللي أنا قلتها. إيقاع تلك النسبة الإيجابية أو انتزاعها. طيب. يعني بالحكم حيث حكم بأنه لا بد في التصديق من تصور الحكم النسبة الإيجابية أو السلبية، نعم. وحيث قال لامتناع الحكم ممن جهل ايقاع النسبه او انتزاعها تنبيها على تغير معنى الحكم. يبقى الحكم له يطلق على حاجتين، يطلق على النسبة وعلى وقوعها إيجابا أو سلبا، وعلى كونها تقع أو لا تقع. يبقى ليه معنى، يبقى لفظ له إيه معنى، يبقى مشترك لفظ، يبقى مشترك لفظ. طيب وإلا فإن كان المراد به النسبة الإيجابية في الموضعين لم يكن لقوله لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور معنى. معنى. فكر لما كنت بتقرا قلت لك خد بالك من المتن في كلمه هنحتاجها، كلمه الحكم تكرر، والمحكوم به والحكم الامتناع. شوف في صفحه 32 في المتن لابد في كل ايه على التصديق، لان كل تصديق السطر الثالث في المتن لابد فيه من واحد تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه، اثنين والمحكوم به كذلك، ثلاثة والحكم. ورحت أنا ساكت كده. لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. عندي كلمة الحكم مكررة مرتين، مرة عطفناها على على تصور المحكوم به وعليه كذلك والحكم، وبعد كده قال الامتناع الحكم، يبقى في حكم مكرره مرتين. الامتناع الحكم، انت ماذا تقصد بالحكم في المره الاولى ومره في المره الثانيه؟ والله الاحتمالات اربعه، اما انه يقصد بالاولى النسبه ولا الوقوع، وفي المرة التانية تقصد النسبة ولا الوقوع؟ يبقى الاحتمالات كام؟ أربعة. اقرأ الهامش بقى هتلاقيهم متفصصين، اقرأ الهامش هتلاقيهم متفصصين. السبت واحد أنا فاهم الساعة بقت 12، يلا مش حدش هيروح النهاردة بقى خلاص الحمد لله. نقرأ الهامش لا أكل ولا شرب، اطمئن فيش حد بالكلية اللي احنا يلا الحمد لله، وإن خصوصا الواحدة اللي متجوزة بدول جزء هيبعت يقول متشكرين رحمتني من الزن، كل واحدة تقول لك هاتي هات هات هات، ما فيش في مرة تقول له خد ها مش متجوزين دول، كل واحدة تقول هات هات لي هات هات، ما فيش مرة تقول له خد، قالت له خد الواد معاك، قالت له اللي نفسه فيه خد الواد معاك، نفسي يسمع كلمة خد ده، وقال له خد الواد معاك هات طلبات الواد ابن ابنه. فانتوا بقى راح جميل فهمتوا الكلام، روحتوا وما فهمتوش ادينا قاعدين. يلا يا بنا يلا يا رجالة، فهمتوا ايه القضية دلوقتي؟ القضية تكمن في نايل ذكر صاحب المتن لفظ الحكم مرتين في المتن، فماذا يريد بالحكم في المرة الأولى وماذا يريد به في المرة الثانية؟ أما وقد علمتم أن لفظ الحكم له يعني لفظ مشترك له إطلاقين، يبقى قدامنا أربع احتمالات. اقرأ لنا بقى الكلام ده، خلينا أرجع معاك أنا والله مش عارف من بداية الكلام. ها ذكر الشارف عن أيوة الله يفتح عليك، لقيتوها يا بنات اللي معاش كتاب. ذكر الشارح أن لفظ الحكم لفظ مشترك يطلق على معنى ليه. جميل. ألف النسبة الحكمية وهو إدراك وتصور. باء إيقاع النسبة أو انتزاعه وهو التصديق عند الحكماء وجزءه عند الرازي. وإيه؟ وجزءه مش كده؟ وجزءه عند الرازي. وقد تكرر لفظ الحكم في المتن مرتين. واحتمالات تحديد معناه أربعة. كده خلاص فرشنا القضية دلوقتي على بساط البحث على المكتب. ألف أن يراد بالحكم في قوله لأن كل تصديق لابد فيه من تصور المحكوم عليه والحكم، النسبة الحكمية وأن يراد به في المرة الثانية في قوله لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور يراد به الإيقاع أو الانتزاع، وهذا الاحتمال هو الصحيح وهو الذي اختاره الشارع. جميل كده. طب عايزين نقولها تاني عشان نستوعبها. ها ألف أن يراد بالحكم في قوله لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والحكم. النسبة الحكمية وأن يراد به في المرة الثانية في قوله لامتناع الحكم ممن جعل أحد هذه الأمور يراد به الإيقاع أو الانتزاع، وهذا الاحتمال هو الصحيح وهو الذي اختاره الشارع. جميل كده، ماشي الكلام؟ أظن دي ماشية ما فيهاش مشكلة. طيب ب الاحتمال الثاني أن يراد به النسبة الحكمية في المرة، بس ما قلتش أن يراد. أحسن، أنا زعلت المرة اللي فاتت قوي يا إخوانا، والله بتوع الابتدائي عارفين إن أن ولن وكيف ولام التعليل تنصب الفعل المضارع، العيال بتوع الابتدائي. أن يراد مش أن يرادوا، يعني أن يرادوا بس. قلت لكم هنا قلبي وجعني من ساعة ما بدأنا في نوفمبر، ولا ما عرفش شعري والله نسيت. أول ما دخلت قلت النحو، من غير النحو عادش هينجح أبدا، والحل وصفته مش عقدتكم وسبتكم تقول لي أخ أو أخت ابتدائي إعدادي مدرسة إعدادي معهد يجي كتاب النحو يقرأ يبقى كويس في النحو 60-70% مش واحد، لكن ما يقولش أن يرادوا أبدا أبدا. طيب قول يا مولاي السباب. الاحتمال الثاني أن يراد به النسبة الحكمية في الموضعين وقد أقله الشارح. جيم الاحتمال الثالث أن يراد بالحكم الإيقاع والانتزاع في الموضعين وقد بين الشارح فساده. الاحتمال الرابع أن يراد بالحكم في الموضع الأول الإيقاع أو الانتزاع وفي الموضع الثاني النسبة الحكمية عكس الأول، ولظهور فساده لم يذكره الشارع. لم يذكره، لكن لو تقول لم يذكره غلط، لأن لم أدت جزم لم يذكره الشارع. أنا عايز أشوف في مرة يعني يكون مع حد معاه كراسة بيضاء ورقة فاضية، لا طبعا دي حاجة اختيارية يعني ما تكونش يعني حاجة وجوبية، لا افرض لقينا 3-4 أولاد و3-4 بنات ونديهم كده حاجة لوجه الله، كبسولات فيتامينات تخليهم يزقهم بيها في النحو، يعني نقعد في أي فصل كده في صبورة واللي ليه رغبة اللي ليها رغبة اللي ناويين على خير يعني، ونحاول يكون يوم زي كده مفيش حد في الكلية، ونوريهم ازاي امتى الفعل المضارع يبقى منصوب امتى يبقى مجزوم، الحاجات اللي تبقى فاقعة قوي. لما يقول ان يرادوا، طبعا لما تسمعوا ولد في الابتدائي انت استاذ انت بتعرفش كده مش كده، يعني لازم لم يذكروا لم يذكره ازاي، ومن لم دي بتعمل ايه حرف نفي وجزم وقلم، لما جزم يبقى يذكره بعليه السكون، يقول ما انا ما اعرفش السكون ده شكله ايه، نقول له لزي الخمسة طب ان يراد عليها فتحة، الفتحة دي ما خدناهاش مش اللي بنعرف الصلاة ما نعرفش الفتحة القصر الأبلة في المعد ما عارف ليش الكلام، لما دخل الابتدائي مش جبتكم أبلة ولا لا لا مش أنا حكيت لكم لما دخل عليها المفتش لقى عمال تحفظ العيال في أولى ابتدائي، بعد ما قالت لهم للأطفال كانوش لسه استلموا الكتب، قالت للأطفال سنة أولى قلت لهم كل واحد يخلي بابا يجيب له يشتري له جزء عمر جزء عمر مش حافظين انتوا كمان جزء عمر واحد تحفظ العيال الأفضل اول مش البتاع ده بيسجل سجل خليه يسجل الحته دي العيال يقولوا هي تقول والأبلة والولاد التلامذة مثلا اقول يرددوا وراء بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة عجيبة شوية. إلهكم التكاثر. والعيال وراء إلهكم. هذه العملة اللي بتدرس القرآن. الله ده حاجة غامضة. هم ليه كيف اخترق الأزهر بالسلفية والوهابية والشيعية؟ لأن الضعف العلمي. لو إن واحد مذاكر علوم الأزهر كويس والله ما حد يستطيع يخترقه أبدا. أبدا. ولا يخدع ولا يضحك عليه. الله المستعان. يبقى لم يذكره. لم يذكره. يبقى في حاجة اسمها أدوات الجزم. كنا نعمل والله زمان كده لم ولما وألم وألم ولم. يبقى أدوات النصب. سمعت النصب؟ أن ولن وكي ولا مبتع. حتى الألف صغيرين والله دي كان وأخواتها ودي إن وأخواتها. سمعت ولا إن وأخواتها؟ مين اللي عرفها فيهم يا بنات أخوات إن؟ إن وأن لكن لكن ليت العلم. كنا بنحفظ العلم ليه؟ إن أن لكنك أن ليت لعل إن أن لكنك أن. كلام صغير تحت ابتدائي كان يمكن يغلط. إن أن لكنك أن ليت لعل. أدوات الجزم نوعان. ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. لو يجزم فعلين أدوات الشرط. أدوات الشرط نوعين. في أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة. لو بس حد يقعد معايا ساعة كده ساعة. يريد أخليه بني آدم في النحو. وإلا هيقول له مكان يا أخويا كان من الأول كنت لقيت من عند التاج من عند الأناية. أول ما يبقى ما أحيانا بيبقى إيه بيبقى بضرير. سمعتوش عليه بضرير بضرير ما مش عارفين بضرير. ويبقى أحيانا اللي هو الدور الأرض الأول أعلى من اللي فوق الدور الثاني. هما الاثنين كده. لما قال له الأناية من هنا قال له يبقى هو بدورين ولا مش بدورين؟ يعني اللي تحت ايه واللي فوق ايه يبقى بدورين. ما حدش عارف. هنجيبها في المنطق المرة دي عشان اللي ما يعرفهاش يقعد في سنة أولى. خلاص أبو دورين ما سمعتش على حمار بدورين أبدا؟ حدش فيكم سمع على حمار بدورين؟ هو ده اللي ضحكت عليه. يبقى اللي في الدور الأرضي أبو الأربع رجلين طلع أذكى من أبو إيه؟ ما تعرفي لو ما ضحكتوش والله ما تفهموا إلا أنا بقول لك. يلا قول يا مولانا. خلاص خلصنا من دي. يبقى إذن الاحتمال الأول هو الصحيح. بس تفصصوها زي ما إحنا فصصناها تحت كده. خلاص. ما فيش فيها حاجة تانية دي. كل تصديق لابد فيه من تطور. خلاص الكلام. قال الإمام في ملخص الإمام الرازي كل تصديق لابد فيه من ثلاث تصورات. صفحة 35 الإمام الرازي كتابه الملخص. طب ما هدينا في الزيادة برضه وأن يخد معطوف. دي إيه دي بقى تاني؟ ده كله ده في كلمة والحكم مفيش فيها زيادة. احنا دلوقتي وصلنا لصفحة 36 بس عايزين ناخد ولو بس احنا ما صليناش الظهر. خدوا بالكم عشان ما دل... ايه عايزين بس الحتة اللي قريتها البنية اللي على اليمين دي. يا اذا كان في نشاط نقراها. مفيش نشاط نأجلها للخميس الجاي. على راحتكم. اللي هي عايزة بتقولي من صفحة كام 20 مين اللي كان بيتكلم؟ هو كل بيقول ها؟ خلاص تعبتوا يعني نقرا ولا نمشي؟ حاضر نقرا ولا نمشي؟ نمشي. اللي عايز نقرا يرفع ايده. اللي عايز نقرا يرفع ايده. ما شاء الله. ها اغلبيه ولا ايه؟ عد عد احنا الاغلبيه. عد يا بني اللي رفع جيل تعد جيل تعد عشان ايه اللي رفع ايده واحد. طيب خلاص يبقى في نشاط شبابات دي قاعدين. ما فيش حد رايح ولا جاي. انتوا عارفين ان انا بختار يوم الخميس ليه؟ عشان ما حد يقعد يعني ما حدش يجي. ناخذ راحتنا في القعده ونمشي. اللي عايز يخش عفوا الحمام. بنت عايزه تخش قبل ما تسافر بتقعد ساعتين ثلاثه. انا صلي الدور مين يخش يصلي؟ انا مصيع الفرق.